وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، سيقول المؤلف رحمه الله: فقل باري خالق ومن البرية في الخلق، بعث له معنيان بعث الموت من الصبر، بسط الله الرزق والسعب وضده خبر، وقدر الرزق أي ضيقه، ومن أسماء الله تعالى القابض والباسط وبسط زيادة. قال حفظ أول كلمة ذكرها باري، وباري بمعنى خالق، يقال براء أي خلق، فهو باري خالق. ومنه قوله تعالى: هو الله الخالق الباري، ومن أسمائه تبارك وتعالى الباري. ومن إطلاق باري بمعنى خالق في القرآن الكريم قول الله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم، أي إلى خالقكم، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، أي خالقكم. قال: ومنه البرية أو البريئة، قد جاء في موضعين: أولئك هم شر البريئة، وشر خير البريئة، أي خير الخليقة أو الخلق. إذا فالبارئ أي الخالق، والبريئة البريئة أو البرية هي الخليقة، أو قل الخلق يعني المخلوقات، المخلوقات يقال لهم برية. الكلمة الثانية هنا في حرف باء بعث، قال لها معنيان: بعث الرسل وبعث الموتى من القبور. إذا البعث في القرآن الكريم له معنيان. المعنى الأول: البعث بمعنى الإرسال، بعثه الله أي أرسله الله، ويطلق على البعث على القيام من القبور، البعث بعد الموت الحشر يعني. فمن المعنى الأول البعث بمعنى الإرسال قول الله تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين أي أرسلهم. ومنه قوله تعالى: قد بعث لكم طالوت ملكا، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا أي أرسله. وقول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، أي أرسل فيهم رسولا. إذا هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: البعث المراد به القيام من القبور، أو المراد به الإحياء بعد الإماتة. ومنه قوله تعالى: قالوا من بعثنا من مرقدنا، أي بعد الموت. ومنه قوله تعالى: ثم بعثناهم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقول الله تعالى: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. إذا هذا المعنى الثاني. الكلمة الثالثة: بسط الله الرزق. بسط الله الرزق أي وسعه، بسط الله الرزق لعباده مثلا وسعه. إذا فالبسط معناه التوسعة، وضد بسط ضيق وقدر، فعلان هما ضد بسط ضيق وقدر. وفي القرآن الكريم وضده قبض وقدر بمعنى ضيق، هذا الفعل قبض وضيق وقدر معناهما واحد، وهو ضد بسط. هو معنى قبض وقدر معناهما معا ضيق، ضد بسط. إذا بسط معناه وسع، وضده قدر وضيق. وفي القرآن يأتيان معا، أحيانا الله تعالى يذكر بسط ويذكر مقابله ضيق، وأحيانا يذكر مقابله قبض، وأحيانا يذكر بسط ويذكر مقابله قدر في آياته، وهما معا بمعنى واحد قبض قدر أي ضيق. قال الله تعالى من أمثلة ذلك: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولو بسط الله الرزق أي وسعه. وقول الله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، شبهه يقدر أي يضيق، يبسط الرزق لمن يشاء، يوسعه لمن يشاء، ويقدر أي ويضيقه على من يشاء تبارك وتعالى. ومن القبض قول الله تعالى: والله يقبض ويبسط، يقبض ويبسط أي يضيق ويوسع تبارك وتعالى. إذا بسط وسع، وضده فعلان قبض وقدر، وهما بمعنى ضيق. ومن أسماء الله تعالى على خلاف القابض والباسط، وهما اسمان متقابلان، القابض يقابله الباسط وكذلك العكس. وهذان الاسمان قد جاءا في الحديث، لم يردا في القرآن الكريم، لكن جاءا عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أسماء الله تعالى القابض والباسط. واختلف أهل العلم هل هما من أسماء الله تعالى أو هما من باب الإخبار. فقال بعض العلماء هما من أسماء الله تعالى لأنهما جاءا على هيئة الوصف. والقاعدة عند السنة أن الاسم إذا جاء بصورة الوصف فإنه يكون اسما، أن اللفظ إذا جاء بصورة الوصف يعني على وزن فاعل أو فعيل أو غير ذلك فإنه يكون اسما. فقال بعض أهل العلم إذن القابض الباسط لجاء الحديث هما من أسماء الله تعالى كالعليم الحكيم السميع البصير العالم كغيره. وقال بعض العلم لا، هما من باب الإخبار كما يقال عن الله إنه موجود وشيء، فهما من باب الإخبار وباب الإخبار واسع كما هو معروف، باب الخبر واسع. فالمؤلف قال هما من أسماء الله تعالى، هذا على قول بعض أهل العلم، والخلاف في مسألة هذه معتبر، خلاف فيها خلاف قوي ومعتبر ولا إنكار فيها. لكن نبه بعض أهل العلم على أمر مهم، وهو أنه على القول بأنهما من أسماء الله تعالى فلا يجوز ذكر اسم الله القابض إلا مع مقابله وهو الباسط، كالنافع الضار كذلك يقال القابض الباسط يذكر مع مقابله، لأن القابض معناه المضيق، وهذا لا يجوز أن يطلق على الله بالإطلاق، أن يسمى به الله تعالى بالإطلاق، يقال الله القابض أي المضيق، فينبغي أن يذكر معه مقابله، يقال الله هو القابض الباسط كما جاء في الحديث، أي المضيق الموسع، فيفهم منه أنه يضيق على من يشاء ويوسع على من يشاء تبارك وتعالى، ولا يطلق عليه وحده، ولا على القول بأنهما من الأسماء ولا مشاحة في ذلك. قال وبسطة، ومنه من هذا الفعل مما اشتق منه باسطة يبسط، بسطة على وزن فعلة ومعناها زيادة. وقد ورد هذا اللفظ وهو بسطة في القرآن الكريم في موضعين، وزاده بسطة في العلم والجسم، وفي قول الله تعالى وزادكم في الخلق بسطة في سورة الأعراف. إذا بسطة أي زيادة. منها مما يدخل هنا في حرف الباء بشر أو باشر، يجوز فيه التخفيف وتشديد المعنى واحد، بشر وباشر بمعنى واحد. من البشارة، إذا أولا نأخذ الثلاثي المادة، باشر من البشارة وهي الإعلام بالخير قبل وروده. إذا الأصل أن البشارة هي الإعلام بالخير قبل وروده، تعلم شخصا بخير قبل أن يعلمه، ماذا ما علم فتخبره بذلك. لكن قد تستعمل هذه اللفظة، لفظة البشارة قد تستعمل في الشر، لكن بشرط أن يذكر معها، وحينئذ يقصد بها التهكم، فبشرهم بعذاب أليم التهكم. إذن باشر هذا المخفف ومثله بشر بالتشديد هما بمعنى واحد، وقد قرئ بهما فعل الماضي يبشر المؤمنين يبشر المؤمنين بالوجهين. إذا الشاهد باشر بشر بمعنى واحد من البشارة وهو الإعلام بالخير قبل ورود، هذا الأصل. إذا أطلق لفظ البشارة ومشتق منه فالأصل فيه أنه إعلام بالخير، هذا الأصل. وقد يستعمل في الشر لكن لا بد من التقييد، إذا استعمل لفظ البشارة ومشتق منه في الشر لا بد من التقييد من ذكر ذلك الشر. ولذلك في القرآن الكريم إذا ذكر هذا الفعل وأريد به الشر فلا بد من القيد في القرآن الكريم. قال تعالى مثلا وبشر المنافقين، إذا الشر هذه لنا بأن لهم عذابا أليما، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم في الموضعين كأن لم يسمعها فبشره كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إذا إذا أطلقت البشارة على الشر فلا بد أن يذكر معها ذلك الشر، هذا الشر يذكر معه، فإذا لم يذكر معها شر فهي في الخير، واضح؟ إذا لم يذكر معها شر فهي في الخير. مثال ذلك في الخير قول الله تعالى قال أبشرتموني على أن مستني الكبار فبما تبشرون. إبراهيم يقول ذلك للملائكة لما بشرته بغلام حليم، قال أبشرتموني على أن مستني الكبار فقالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. وقول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، وقرئ بالتخفيف ويبشر المؤمنين. إذا الشاهد الفعل يجوز فيه بشر وبشر، والوصف منه على حسب، الوصف من بشر مبشر ومن بشر بشير. وصف الشخص الذي يأتي بالبشارة شو نقول له؟ إذا اشتقتنا الوصف من رباعي بشر قلوا فهو مبشر، وإذا اشتقناه من ثلاثي بشر قلوا فهو بشير، والمعنى واحد، أي أتى بخبر بخبر خير، أعلم بخبر خير. إذا هذا ما تعلق بكلمة بشر أو بشر. ومن ما اشتق من هذه المادة أو يرجع لهذه المادة استبشر، السداسي استبشر، يقال استبشر بالشيء فرح به، استبشر فلان بالشيء فرح به. ومن هذا قول الله تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، بمعنى يفرحون بالذين لم يلحقوا بهم، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أي يفرحون بنعمة من الله وفضل. ومن هذا قول الله تعالى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، أي افرحوا ببيعكم الذي بايعتم به، البيع العظيم. إذا انتبهتم هذا استبشر يتعدى بالباء، استبشر بكذا يتعدى بالباء، أي فارح به. بعدها كلمة بعد، وهي الكلمة الثانية والستون، بعد. كلمة بعد لها ماشي بعد، لا بعد، بعد مصدر. هذه الكلمة لها معنيان في القرآن الكريم، تطلق ضد القرب هذا المعنى الأول، وتطلق على الهلاك أو العذاب. كلمة بعد قد يراد بها البعد الذي هو ضد القرب المسافة حينئذ، وقد يقصد بها الهلاك. الإطلاق الأول البعد هو ضد القرب، منه آيات كثيرة في القرآن الكريم كقول الله تعالى ولكن بعدت عليهم الشقة، هذا فعل، فعل هذا المصدر، بعد بعدا، ولذلك قال ضد القرب والفعل منه بعد. إذا انتبهوا فرق بين، لاحظوا المصدر واحد، المصدر هو بعد لكن الفعل يختلف، فرق بين بعد وبعيد. بعد بالضم هذا هو الذي يراد به ضد القرب، بعد بالضم ضد القرب، وبعيد بالكسر أي هلك، يطلق على ذلك. إذا المصدر واحد والفعل يختلف، بعد بعدا وبعيد بعدا، المصدر واحد البعد لكن معناه يختلف. فبعد الذي فعله، فبعد الذي فعله بعد ضد القرب، وبعد الذي فعله بعيد بمعنى الهلاك. إذا الأول قلنا منه قول تعالى ولكن بعدت عليهم الشقة، أي لم تختلف. وقول الله تعالى قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، مراد به ضد القرب. ومنه قوله تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعد، الوصف هذا الوصف بعيد على وزن فاعل. إذا رأتهم من مكان بعيد ضد الخليف، فيما تلقوا بعيد وصف للمكان فمراد به ضد القرب. فمكث غير بعيد ضد القرب، أي غير بعيد أي مكث مكثا قريبا. ومنه قوله تعالى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ويقرأ بعيد بين أسفارنا ضد القرب. إذا هذا المعنى الأول. المعنى الثاني البعد بمعنى الهلاك، والفعل منه بعيدة، كذلك فيه آيات، منها قول الله تعالى ألا بعدا لمدينة ما بعد ثمود، فيه معنى ألا بعدا أي هلاكا لمدينة، كما بعد ثمود كما هلك ثمود. وقول الله تعالى وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقول الله تعالى ألا بعدا لعاد قوم هود، وقول الله تعالى فبعدا لقوم لا يؤمنون، وقول الله تعالى ألا بعدا لثمود، وهكذا آيات كثيرة بمعنى ألا بعدا أي هلاكا. الكلمة 63 بلاء، هذه الكلمة كلمة بلاء لها معنيان في القرآن الكريم، الأول العذاب والثاني الاختبار، والثاني هو الكثير والأكثر في القرآن الكريم. قد يطلق البلاء على العذاب وهذا قليل جدا، وقد يطلق على الاختبار وما أكثر هذا البلاء وما اشتق منه يستعمل في الاختبار بكثرة. إذا الأول العذاب أي العقاب على ارتكاب المعاصي، منه قوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليضربنها مصبحين ولا يستدون فطبع عليهم طالب ربك. إذا ايش معنى بلوناهم أي عذبناهم، لأن الله تعالى أرسل عليهم طائفا وهم نائمون فأصبحت كالصريم، ولا عقاب لهم، هذا عقاب لهم، هذا عذاب لهم على بسبب ما بيتوه في الليل. إذا فلما بيتوا ما بيتوا بالليل الله تعالى عاقبهم، بمن عاقبهم؟ بمن هو معلوم، فصارت تلك الحقيقة كالصليب. إذا إنا بلوناهم كما بلونا، الشهيد عندنا بلونا الثانية، كما بلونا أصحاب الجنة أي كما عذبنا أو عاقبنا أصحاب الجنة، عاقبنا أصحاب جنة الدنيا بجنة الآخرة، عاقبنا أصحاب الجنة أي الحديقة، كانت لهم حديقة فعزموا على أن يمنعوا منها الفقراء حقهم، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بإذهاب ما فيها من الخيرات والثمرات. إذا هذا المعنى الأول بمعنى العذاب. المعنى الثاني الاختبار، وهذا كثير جدا، ومنه قوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي اختبرناهم بالحسنات والسيئات بالخير والشر، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي لنختبرنكم، ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف، أي لنختبرنكم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نختبركم، وهذا كثير جدا ما أكثره. الكلمة 64 ومنه ابتلى، لاحظ بلاء وابتلاء بمعنى واحد، بلاء قلنا يطلق على الاختبار، ولابتلاء الخماسي، ابتلاء الخماسي حتى هو بمعنى الاختبار. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي اختبره، ابتلى إبراهيم ربه اختبره ربه. الكلمة 64 بر، قال لك هذه الكلمة لها معنيان، الأول الكرامة والثاني التقوى، هذا الثاني هو الأكثر، ورجل بار وبر وجمعه أبار. إذا بر بمعنى الكرامة، وإذا أردنا أن نصف شخصا به تصب هذا المعنى، إذا البر هذا مصدر، فإذا أردنا أن نصف شخصا به فرد أو الإحسان نحو ذلك، فإذا أردنا أن نصف شخصا به سنقول فلان بار أو بر، يصحان بر أو بار مشتق من البر بمعنى الكرامة. ومنه من البر المشتق من البر بمعنى الكرامة قول الله تعالى وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، غضبا بوالديه إكراما وإحسانا بوالديه، وبرا عتقا وبرا بوالدتي أي إحسانا وإكراما. ومنه قوله تعالى في الكفار قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أي أن تكرموهم وتحسنوا إليهم. وجمعه حينئذ نحن الوصف المشتق من هذا قلنا تقول شخص بار ولا بار بمعنى واحد، فلان بار بوالديه أو بر بوالديه بمعنى، وجمعه بر وبر وبر أبرار، إذا الأبرار جمع بر أو بار. ومنه قوله تعالى وتوفنا مع الأبرار إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار يشربون من كأس جمع ضد. إذا هذا المعنى الأول. المعنى الثاني البر بمعنى تقوى. معلوم معروف عند أهل العلم أن كلمتي البر والتقوى من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكر البر وحده فالمقصود به ما يشمل التقوى فنفسره بالتقوى إذا ذكر البر وحده، كقول الله تعالى ليس البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر أو ولكن البر. إذا البر مراد به هنا التقوى ذكر وحده، فإذا ذكر مع التقوى يفرق بينهما. ومنه قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أي بالتقوى، وقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أي التقوى، وقول الله تعالى في اجتماعهما وتعاونوا على البر والتقوى. فحينئذ يفسر البر بالأعمال الظاهرة والتقوى بالأعمال الباطنة أو العكس خلاف من أهل العلم لا يضر. والبر اسم من أسماء الله تعالى، البر بفتح الباء البر من أسماء الله تعالى، والدليل قول الله عز وجل إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. فالبر من أسماء الله تعالى. الكلمة الخامسة والستون بات، قلت هذا اللفظ بات معروف مؤلف غير صوت التعليم ديالو، بات قلت معروف بات فلان أينما بالليل أو مر عليه الليل، مر عليه الليل بات، ومصدره بيات، بات فلان يبيت والأمر بيت والمصدر بات بياتا، ومنه قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إذا بات أي مر عليه الليل عسلا ولا كم فيه. ومنه هذه الآية والذين يبيتون لربهم سجدا، إذا هم مستيقظون لكن مرور الليل عليهم يعتبر بياتا. وقول الله تعالى فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، وقول الله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، وقد ورد هذا اللفظ بيات ثلاث مرات في القرآن. إذا هذا بات الثلاثي. أما الرباعي بيت يقال بيت فلان الأمر، أمر مبيت بليل أي مدبر بليل. حال حال بات بيت فلان الأمر أي دبره بالليل، ويستعمل غالبا في الشر بيت فلان أمرا بليل أي أمرا من أمور الشر. ومنه قوله تعالى فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي دبروا ذلك الأمر بالليل. وقول الله تعالى قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله أي لندبرنه بالليل. وقول الله تعالى والله يكتب ما يبيتون أي ما يدبرونه لك من الأمر بالليل. الكلمة السادسة والستون بغتة بمعنى فجأة، عندها معنى واحد بغتة فجأة، استعملوا هذا بغته أي فجأه بغتة فجأة. وقد جاء في القرآن في 13 موضعا، من ذلكم 13 موضعا، منه قول الله تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، ما بغتة أي فجأة، وقول الله تعالى أخذناهم بغتة فجأة، قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أي فجأة، وغير ذلك المواضع في 13 موضعا. الكلمة 67 بروج، بروج جمع برج وهو الحصن، أو بروج السماء منازل الشمس والقمر. كلمة بروج في القرآن الكريم لها معنيان لا ثالث لهما، إما أن يراد ببروج أي حصون، بروج حصون جمع برج والبرج معروف هو الحصن، أو كلمة بروج تضاف إلى السماء تلقوا في القرآن بروج السماء للسماء ذات البروج، فحينئذ المراد بها منازل الشمس والقمر. وقد وردت هذه الكلمة بروج بالآل والذين في أربع مواضع فقط، في موضع واحد بمعنى الحصون، وفي ثلاث مواضع بمعنى منازل الشمس والقمر. أما بما الحصول في قول الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، في بروج حصون مشيدة سيأتيكم الموت، فقط هذا الموضع بمعنى حصون. وبروج السماء من السمش القمر في الموضع في قول الله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وفي قول الله تعالى والسماء ذات البروج، وفي قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. الكلمة 68 بين، هذه الكلمة لها ثلاثة معاني في القرآن. بين إما أن تكون ظرفا، وهذا معروف ظرف مكان، وما أكثرها في القرآن الكريم والكثير جدا. وإما أن تكون كلمة بين مضافة لليد، يقال بين يدي، بين يديكم، يديهم، يديهما، يديه، إلى آخره، بين يدي الشيء. المراد بقوله بقولهم بين يدي الشيء أي ما سبقه وتقدمه، بين يديه أي ما تقدم قبله، ما سبقه، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث البين، كلمة معربة بمعنى الافتراق والاجتماع، من الأضداد، كلمة البين من الأضداد، تطلق على الاجتماع وتطلق على ضده وهو الافتراق. إذا المعنى الأول الظرف، هذا ما أكثره كثير جدا في القرآن، منه قوله تعالى لا فارض ولا ذكر، عوان بين ذلك، وقول الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، بيني وبينكم، بينه وبينهم، إلى آخره، أكثر هذا الظرف. الثاني بين يدي الشيء أي ما تقدم قبله، منه قوله تعالى واحتل كثير جدا، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. ايش معنى لما بين يديه؟ أي لما تقدم قبله من الكتب، لما سبق من الكتب. وقول الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. المعنى الثالث البين يطلق على الفراق والاجتماع لأنه مصدر، ومنه قوله تعالى لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. تقطع بينكم أي اجتماعكم، يقرأ لقد تقطع بينكم بالإعراب فاعل تقطع، ويقرأ بالبناء، نحن نقرأ لقد تقطع بينكم بالبناء. وعلى البناء فاختلف في الإعراب على أوجه، قيل البني هو في محل رفع وقيل الفاعل ضمير مستتر، لكن على قراءة الإعراب وهي لو يتحط عن عاصم يقرأ لقد تقطع بينكم، وعليه فعلى القراءة هو نص في هذا المعنى لقد تقطع بينكم أي وصلكم واجتماعكم تقطع أي تفرق. الكلمة 69 بينات، البينات في القرآن الكريم بمعنى البراهين والحجج والأدلة. البراهين سواء أكانت البراهين من المعجزات أو من غير المعجزات، قصود البينات هي البراهين. وقد تكون البراهين معجزات إذا كانت خارقة للعادة، وقد لا تكون. إذا من أمثلة ذلك قول الله تعالى جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالبراهين والحجج، وقول الله تعالى هذا في غير المعجزات، قول الله تعالى أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، أي جاءكم بالحجج والبراهين، ولقد جاءكم يوسف بالبينات، ولقد جاءكم موسى بالبينات، بما البراهين وهو كثير. قال ومبينه لمبينه من البيان، كلمة مبينه لمبينه يقرأ بهما مبينه باسم المفعول ومبينه باسم الفاعل، قرأ بهما بالوجهين وصحف قرأني بالوجهين، فاحشة مبينه مبينه عند شخص. فالمقصود مبينه لمبينه بالوجهين معا من البيان، وقد وردت في القرآن في ثلاثة مواضع فقط، في قول الله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن في سورة النساء، بفاحشة مبينة ولا مبينة يقرأ بهما، أي ما معنى مبينة؟ أي بينة استرنت ببينة ظاهرة واضحة. والنور الثاني في قول الله تعالى يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب يضاعف لها أي بينة ظاهرة. وفي قول الله تعالى ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة ومبينة أي ظاهرة. الكلمة السبعون مبين كذلك مبين من البيان ولها ولهذه الكلمة معنيان، المعنى الأول مبين بمعنى بين والثاني مبين بمعنى مبين لغيره. سنتبه للمعنى ومعنى جيد. هذا اللفظ مبين من البيان وهو اسم فاعل وصف مشتق من البيان أي إيضاح الظهور. لكن انتبهوا أحيانا في القرآن الكريم يكون معنى لفظ مبين أي بين، وأحيانا يكون معنى مبين مبين لغيره، بمعنى أحيانا يكون معناه لازما وأحيانا يكون معناه متعديا. فإذا كان معناه لازما باش كنفسرو مبين أي بين واضح، إذا كان معناه متعديا كنفسرو مبين أي مبين لغيره، فرق بينهما في المعنى. هذا شيء مبين بمعنى واضح، هذا شيء مبين أي مبين للغير، كيف الفرق في المعنى؟ من الأول مبين بمعنى بين. قول الله تعالى إنه لكم عدو مبين، الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، مثلا في قول الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أي بين، مبين بمعنى بين، عدو ظاهر لأن الشيطان عدو يبين، عدو يبين هو عدو بين ظاهر في نفسه وإلا فلا بين له. ومنه قوله تعالى لفي ضلال مبين، ضلال بين واضح. وقول الله تعالى إن هذا إلا سحر مبين أي بين. وقول الله تعالى ذلك الفوز المبين أي البين، لأن هذه المعاني لا يناسبها التعدي. لاحظوا التعدي مثلا مبين لغيره كقول الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، إذا الكتاب مبين القرآن، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين مبين لغيره، فالقرآن مبين. وفي قول الله تعالى إن هو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا نذير مبين، إذا النبي صلى الله عليه وسلم بين ولا مبين؟ مبين للغير. وما على الرسول إلا البلاغ المبين أي المبين للغير، إذا فهذا المعنى الثاني. الكلمة الحادية والسبعون قول الله تعالى كلمة بدا يبدو بغير همزة، مش بدا لا بدا الشيء يبدو، لامها لام الفعل واو بدا يبدو، بدا يبدو بمعنى ظهر. وأبديت الشيء أي أظهرته، ففرق بينهما ظهر الشيء وأظهرت الشيء، كذلك فرق بين بدا الشيء وأبديت الشيء. بدا الشيء ظهر لازم، أبديت الشيء أظهرته متعدي. إذا الأول بدا ما أثره في القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أي ظهر لهم. وقول الله تعالى وتخفي، وقول الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل أي ظهر لهم. وقول الله تعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا لما كتبوا أي ظهر لهم غدا يوم القيامة. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ظهر. قول الله تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم أي ظهرت، إذا هذا اللازم. المتعدي أبدى مضارعه يبدي، ومنه قوله تعالى إن تبدوا الصدقات أي تظهروها فنعمه. وقول الله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أي تظهروه. وقول الله تعالى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أي ما تظهرونه وما تكتمون، متعدي وهو كثير جدا. قال لك وأما البادي، انتبه المسألة، قال لك البادي مش هو المظهر، لا، البادي في القرآن الكريم من البادية نسبة للبدو أو للبادية، البادي نسبة للبدو. ومنه قوله تعالى في موضع واحد سواء العاكف فيه والباد، أي والبادي البادية. وقد جاء التصريف بالبدو في قوله تعالى وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان. ومنه قوله تعالى بادون في الأعراب. إذن هذا بدا بدون همزة، بدا يبدو. وأما بدأ بالهمز فمعناه ابتدأ، بدأ فلان كذا، أي ابتدأه من الابتداء. ومنه بدأ الله الخلق وأبدأه، بمعنى واحد، انتبهوا، بدأ فلان كذا وأبدأه معناهما واحد، ثلاثة ورباعي معنى واحد. بدأ فلان الشيء أو لا أبدأ الشيء أي ابتدأ، جلهم بمعنى ابتدأ. وذلك في القرآن الكريم أحيانا نجد الله تعالى يعبر عن نفسه بالثلاثي وأحيانا بالرباعي، أحيانا يقول لنا يبدأ الخلق وأحيانا يقول لنا يبدئ الخلق، يبدأ من بدأ من بدأ ويبدئ من أبدأ، لأنهما بمعنى واحد. إذا بدأ وأبدأ، أولا الثلاثي أمثلته قول الله تعالى فبدأ بأوعيتهم، أي ابتدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أي ابتدأ الخلق. وقول الله تعالى وبدأ خلق الإنسان من طين، أي ابتدأ خلق الإنسان من طين. إذن هذه أمثلة الثلاثي، أمثلة الرباعي كقول الله تعالى فانظر كيف يبدئ الله الخلق، يبدئ أي يبتدئ. وقول الله تعالى إنه هو يبدئ ويعيد، أي يبتدئ الخلق. إنه إذن من هذين تعلمان أن تعلمون أن أنه لا فرق بينهما في المعنى، في موضع إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، وفي موضع يبدئ الله الخلق ثم يعيده، يبدأ يبدئ بمعنى واحد، إذن بمعنى يبتدئ. الكلمة الثالثة والسبعون بغى، هذه الكلمة لها معنيان، بغى من البغي، والبغي يأتي في القرآن لمعنيين، إما بمعنى الظلم والعدوان على الناس، وإما بمعنى الحسد، البغي العدوان أو البغي الحسد. أما الأول العدوان كقول الله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى، أي اعتدت إحداهما على الأخرى، ظلمت إحداهما الأخرى. وقول الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، أي اعتدى عليهم. وقول الله تعالى ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض، لظلموا واعتدوا. والحسد في مواضع كقوله تعالى مثلا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أي نزل الله بغيا أي حسدا. وفي قول الله تعالى من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أو من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، في مواضع أي حسدا بينهم. إذن فهذان هما معنى البغي في القرآن الكريم. وأما البغاء بالكسر بغاء فهو الزنا، البغاء هو الزنا. ومنه قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أي على الزنا. ومنه الشقة امرأة بغي، يقال امرأة بغي أي زانية، هذا مشتق من ماذا؟ من البغاء، امرأة بغي زانية من البغاء. ومن هذا قول الله تعالى وما كانت أمك بغية، وما كانت أمك بغية أي زانية. وقولها هي قالت ولم أك بغية، ولم أك بغيا أي ولم أك زانية مريم. إذن فالبغاء بمعنى الزنا، والبغي مشتق من البغاء لا من البغي، لم تدري امرأة بغي زانية مشتق من البغي، لا مشتق من البغاء لواء الزنا. وابتغى الشيء وبغاه أي طلبه، هذا من موافقة الثلاثي للخماسي، هما بمعنى واحد. ابتغى الشيء الذي هو متعد فرق بين ما هذا وبين ما سبق. ما سبق كنا نقول بغى فلان على فلان او بغى فلان. اما هنا بغى هو متعد، بغى فلان فلانا اي طلب، او بغى فلان الشيء طلب، وابتغاه كذلك بنفس المعنى بغاه وابتغاه اذا وجده متعديا بمعنى واحد. منه قوله تعالى اذا اجمع بغاه وابتغاه اي طلبه، بغى فلان الشيء طلبه، كقوله تعالى ذلك ما كنا نبغي اي نطلب، وكقوله تعالى قال اخوه يوسف يا ابانا ما نبغي اي هذا الذي نبغيه اي نطلبه، حذف المفعول به كما هو معلوم. افغير دين الله يبغون، افغير مفعول به مقدم، افغير دين الله يطلبون، أفحكم الجاهلية يبغون أي أفحكم الجاهلية يطلبون، وابتغى منه قوله تعالى ابتغاء مرضات الله أي طالب مرضات الله، ابتغاء وجه الله طالب وجه الله. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أي طالب الفتنة وطالب تأويله. أفغير الله أبتغي حكما أي أطلب حكما، أن تبتغوا فضلا من ربكم تطلبوا فضلا من ربكم. إذن هذا ما تعلق بكلمة بغى وابتغى. الكلمة الرابعة والسبعون بث، يقال في العربية بث فلان الحديث أو بث شيئا ما أي نشره، البث هو النشر، بث فلان الشيء نشره سواء كان حديثا او غيره، بث الشيء نشره، وبث الحديث في القران الكريم غير موجود، لكن يوجد بث غير الحديث بمعنى نشره. ومنه قوله تعالى وبث فيها من كل دابة اي نشر، وقول الله تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اي نشر، وقول الله تعالى وفي خلقكم وما يبث من دابة ايات اي وما ينشر. ومنه المبثوث بمعنى المنتشر في موضع واحد في قوله تعالى كالفراش المبثوث أي المنتشر، ومبثوثة بمعنى متفرقة في موضع واحد في قوله تعالى وزرابي مبثوثة أي منتشرة. والبث هو الحزن الشديد، وقد ورد في موضع واحد في قول الله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بثي أي حزني الشديد. الكلمة الخامسة والسبعون بوأ، بوأ فلان فلانا أي أنزله منزلا، بوأ فلان فلانا أنزله منزلا، بوأت فلانا أنزلته منزلا ما. ومنه قول تعالى وبوأهم في الأرض، وقول الله تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، وقول الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا أي أنزلناه ذلك المنزل، وقول الله تعالى لنبوئنهم في الدنيا حسنة أو لنبوئنهم من الجنة غرفا أي لننزلنهم. إذا بوأه أي أنزله مكانا ما، منزلا أي مكانا. الكلمة السادسة والسبعون بوار، البوار بمعنى الهلاك، ومنه قوله تعالى وكنتم قوما بورا أي قوما هلكا، بورا هلكا، وكانوا قوما بورا في موضعين أي هلكا. والبوار في قول الله تعالى وأحلوا قومهم دار البوار أي دار الهلاك، وهي جهنم لك تفسرها قال دار البوار جهنم، دار الهلاك هي جهنم. إذا فالبوار بمعنى الهلاك. الكلمة السابعة والسبعون باء بالشيء رجع به، وهكذا ورد في القرآن الكريم باء فلان بالشيء رجع به، ويقال في العربية باء بالذنب أي اعترف. ومنه الحديث أبوه بنعمتك علي أي أعترف، وأبوء بذنبي أي أعترف، لكن في القرآن باء بالشيء جاء بمعنى رجع به، رجع به. ومنه قوله تعالى كمن باء بسخط من الله أي رجع بسخط من الله، سيصبح يوم القيامة باش ساجد معه أداة لتخاف. وفي قول الله تعالى فقد باء بغضب من الله رجع به. وفي قول الله تعالى وباء بغضب من الله بغضب على غضب أي رجع. وقول الله تعالى أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحابنا أي أن ترجع لإثمي وإثمك. الكلمة الثامنة والسبعون بأساء. قال لك البأساء هو الفقر. ومنه قوله تعالى والصابرين في البأساء والضراء أي الفقر في الفقر أو الشدة عموما. ومنه قوله تعالى مستهم البأساء والضراء أي الفقر. والبؤس البؤس الشدة والمحنة. ومنه البائس البائس المشتق من البؤس. ومن هذا قول الله تعالى في موضع واحد البائس الفقير البائس الفقير. وأما البأس أبدأ بفتح الباء فيطلق على القتال والشجاعة وعلى المكروه عموما على ما يتعوز البأس يطلق على هذه المعاني الثلاثة. يطلق البأس على القتال ومنه الآية التي ذكرت لكم في محل الشاهد وحين البأس والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أي القتال إذ القتال هو قصد البأس. ويطلق البأس على الشجاعة كقوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شجاعة. نحن أولو قوة وأولو بأس شجاعة أو جرأة. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس أي شجاعة. ويطلق على المكروه كقوله تعالى في المنافقين ولا يأتون البأس إلا قليلا أي لا يأتون المكروه إلا قليلا. وبأس الله أي عذابه داخل بأس الله لا بأسنا والضمير بلا فالمراد عذاب الله. ومنه قوله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرروا أي عذابنا. وقول الله تعالى قالوا فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا من عذاب الله. وقول الله تعالى والله أشد بأسا أي عذابا. وبئس كلمة ذم ما أكثرها في القرآن الكريم بئس لا بئس فلا بئس كلها فعل يراد به الذم فعل ذم. بئس فعل ضد نعمة نعمة يقال في المدح وبئس يقال في الذم. ومنه قول تعالى وبئس المصير ولا بئس المهاد وبئس مثوى الظالمين ولا بئس مثوى فلا بئس مثوى المتكبرين ما أكثر ذلك في القرآن. الكلمة التاسعة والسبعون برزخ. البرزخ هذه الكلمة تطلق على معنيين في القرآن الكريم وقد جاءت في ثلاثة مواضع فقط في موضعين لمعنى وفي موضع لمعنى. في موضعين برزخ هو شيء بين شيئين البرزخ واسطة بين شيئين وقد جاء ذلك في قول الله تعالى بينهما برزخ لا يبغيان شيء بين شيئين وهما البحران. وفي قول الله تعالى وجعل بينهما برزخا